قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النظر إلى آيات الله عز وجل الكونية وإلى أيضا آياته الشرعية، وبالأخص الآيات الكونية التي خصها الله بالتفكر وخص الآيات الشرعية بالتدبر، كلما أمعن العبد في النظر إليها، في النظر إليها بقلب يريد الحقيقة، قلب يبحث عن الحق، كلما ازداد يقينه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ازداد يقينه أن وراء هذا العالم خالق عظيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وهذه بدهيات عقلية، ضروريات عقلية خاطب الله تبارك وتعالى بها المشركين في القرآن، حجاج عقلي. يستحيل أن تكونوا خلقتم من غير خالق، ويستحيل أن تكونوا خلقتم أنفسكم، إذا لابد من خالق، ولابد أن يكون هذا الخالق عليما حكيما، لأن هذا الصنع متقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا يوجبه العقل في الحقيقة. وكذلك لابد لهذا الخالق أن يكون له غاية، وأن يكون له إرادة، وأن يكون له حكمة، فكمال الخلق يدل على كمال التصرف. لذلك قال الإمام ابن القيم أن المعاد ليس فقط يثبت بالسمع أي بالقرآن، المعاد أي يوم الآخر، وإنما أيضا يثبت بالعقل، لأن من أثبت خالقا عظيما متقنا لصنعه صانعا عليما حكيما، لابد أن يثبت أن وراء هذا الصنع غاية، ووراء هذا الخلق غاية، ثواب وعقاب. لذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقرن القرآن أيضا، بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهذا القضية، قضية رجاء الله واليوم الآخر، قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الاقتران يدل على أن الإيمان بالله يؤدي إلى الإيمان باليوم الآخر، بل الناظر في الحقيقة إلى الإيمان بالله بأسمائه وصفاته سيرى أن اليوم الآخر أثر من آثار أسمائه وصفاته. كتب على نفسه الرحمة: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن أن هنالك يوم قيامة، هذا من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، حتى لا يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلح والمفسد، أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلح والمفسد. إذن هذه الحياة عبث، لو استوي هذه الحياة تصبح عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لذلك إذا رسخ الإيمان بالله عز وجل في قلب العبد، فإنه يؤدي به ولا بد إلى الإيمان باليوم الآخر. إذا شاهد رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا شاهد علم الله، وإذا شاهد حكمة الله تبارك وتعالى. لذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله، لا أدري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما بالحق. إذن قضية أن هنالك حساب وحكم، فالحكم لله العلي الكبير، حساب، إن الله سريع الحساب، حساب، ثواب وعقاب، لا ظلم اليوم. هذا مما يطمئن النفوس. هذا من آثار رحمة الله بالنفوس وبالبشر، حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء ما عندهاش قرون، تقتص من الشاة الايه القرناء اللي عندها قرون، اللي هي ايه اللي هي نطحتها ظلم. طب ده في العجموات، الله يدري وسيقضي بينهما بالحق. طيب وبالنسبة بقى ايه لما يحصل في عالم البشر من انتهاك الحرمات والأعراض والأراضي وقتل النساء والأطفال وإبادة الشعوب، إذا استوى المؤمن والكافر والبر والفاجر والظالم والمظلوم والاتنين ماتوا لا حساب بعدها، تطيش العقول، كيف ذلك؟ أين الانتقام؟ أين انتقام الله؟ أين بطش الله بهم؟ أين العدالة؟ العدالة لا تكتمل في الدنيا، العدالة تكتمل يوم القيامة. ولذلك لابد أن يثبت العقل فضلا عن النقل، ونحن لا شك أننا نقدم النقل على العقل، ولكن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ويؤيده. لابد أن يثبت العقل ولا شك أن وراء هذا العالم عالم آخر يقتص فيه المظلوم من الظالم، ويرفع الله فيه المؤمنين درجات ويخفض الكافرين دركات. ولذلك قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض من كان عاليا مستكبرا في الدنيا، ترفع من كان مستضعفا ذليلا في الدنيا وكان مؤمنا. الإيه؟ الطبقات تختلف على حسب الإيمان والعمل الصالح. الغنى والفقر كما قال علي رضي الله عنه، إنما الغنى والفقر بعد العرض على الله. الغنى والفقر وش هنا؟ يعني إيه؟ يعني كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من غني في الدنيا يحبس بسبب غناه يوم القيامة، وأصحاب الجد محبوسون. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ الفقر والغنى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحة. أما الفقر والغنى كانوا إيه في الدنيا؟ ابتلاء. طب والفقر والغنى يوم القيامة؟ جزاء، يرفع درجات ويخفض دركات على حسب الإيه؟ الأعمال الصالحة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لذلك منزلة الإيواء إلى الله تبارك وتعالى تشمل الإيمان بالله، وقد فصلنا في الإيمان بالله ربا، والإيمان بأسمائه وصفاته وجلاله وجماله وكماله، والإيمان بالله إلها يستحق العبادة الظاهرة والباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. عبادة في كل وقت وحين، في الخلوة والجلوة والسر والعلن، والقوة والضعف والصحة والسقم والتمكين والاستضعاف والنصر والهزيمة. عبادة تختلط بالشحم واللحم والأعصاب والحركات والسكنات والطموحات والرؤى والمفاهيم، عبادة شاملة في محراب الصلاة ومحراب الحياة. إيواء إلى الله، تعرف إليه في وقت الرخاء فيعرفك في وقت الشدة، تحفظ الله فيحفظك، توفي بعهدي فيوفي بعهدك، سير إليه عز وجل حبا وشوقا وإخلاصا ويقينا، تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فلتعلم أن الله يراك، تستغرق في شهود آثار أسمائه وصفاته. هذا إيواء إليه عز وجل، تعلم أنك تأوي إليه فتأوي إلى الركن الشديد، تلجئ ظهرك إليه، تسلم نفسك له، تتوجه بقلبك إليه، تفوض أمرك إليه، تتوكل عليه. لا يعرف الحزن ولا الشقاء إلى قلبك سبيلا، ولم أكن بدعاء ربي شقيا، لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، حسبي الله ونعم الوكيل. ترى جلال وجمال التوحيد والتفريد بجمعية القلب على الله، وألا تريد من الدنيا والآخرة إلا رضاه. إيواء إلى الله يؤدي إلى الإيواء إلى الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حين ترى أن من آثار علمه وحكمته أن هنالك يوم آخر، وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. يبقى إذا نظرت إلى آثار خالقيته وآثار علمه علمت أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، وأن الله تبارك وتعالى خلق الناس ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم تبارك وتعالى، وعلى كل شيء قدير تبارك وتعالى. وأن يوم القيامة تتجلى فيه آثار أسمائه وصفاته من الملك والحكمة والرحمة والبطش والانتقام والغضب والعزة والحكمة له تبارك وتعالى. هذه القضية، الإيواء إلى الله تبارك وتعالى والإيمان بالله ينقلنا ولا شك إلى المأوى والمصير، والإيمان العميق بالمأوى والمصير إليه تبارك وتعالى. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون.